بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا you. له إليك وإلى سبحانه وتعالى عما

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب خلق الإنسان من الله العظيم الفاتح.